الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد، ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إن كنتم في ريب من البعث. قال هنا الريب هو الشك، وهذا تفسير له بما يقرب من معناه، وإلا فإن الريب هو شك مع قلق، يعني شك خاص. الشك المقلق هو الذي يقال له الريب. الله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والسلف رضي الله تعالى عنهم معروفة عادتهم في التفسير أنهم يفسرون الشيء بما يقرب من معناه، ولهذا يقولون مثلا بأن الإشفاق هو الخوف، مع أن الإشفاق هو خوف مع علم بالمخوف منه. يقولون الرأفة هي الرحمة، مع أن الرأفة هي رحمة رقيقة أخص من مطلق الرحمة، وهكذا. فهنا الريب شك مع قلق يساور النفس. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ثم من نطفة، نعم، هي الماء المهين الذي ذكر الله عز وجل، وقيل لها نطفة لقلتها، فإنه يقال للقطرة من الماء نطفة، ولقلة ذلك، والله أعلم. نعم. تفضل. نعم. ثم من علقة ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله. يعني علقة يعني قطعة من الدم جامدة، قيل لها ذلك لأنها تعلق بجدار الرحم، قال لها علقة. فهذا كله يبين الله عز وجل فيه كمال قدرته وعظمته، فهو الذي خلق الإنسان بهذه، فالذي خلق الإنسان من هذا الخلق الضعيف من نطفة ثم من علقة، فجعله بهذه الهيئة قادر على إعادته ثانيا، وقادر على البعث والنشور. فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. نعم، قيل لها مضغة لأنها بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ تكون صغيرة. نعم. ثم بعد ذلك يبدأ التشكيل، فهو 40 يوما نطفة، ثم 40 علقة، فهذه 80، ثم يبدأ يكون بعد ذلك يكون مضغة، ولذلك لا يتشكل الجنين ولا يتصور قبل 80، وإنما يكون ذلك بعد 81، يكون حينما يكون مضغة يبدأ بعد ذلك على تفاوت التخطيط والتشكيل. ولهذا إذا أسقطت المرأة قبل 81 فإنه ليس بنفاس، تصوم وتصلي، فإذا أسقطت بعد 81 مضر. هل هذا الذي سقط منها بصورة إنسان له يد رأس رجل نحو ذلك، فهذا يكون لها حكم النفاس. فإن خرج قبل سقوطه، يعني خرج الدم قبل سقوطه، ونذكر هذا من أجل النساء يسألون الأيام هذه كثيرا عنه، إن خرج الدم قبل سقوطه مع آلامه، آلام الولادة أو الإجهاض، فهذا نفاس. وإن خرج الدم من غير ألم فليس بنفاس، إذا كان بعد التشكيل، بعد التشكيل وليس بعد نفخ الروح، بعد التشكيل والتخطيط، وهذا لا يكون إلا بعد 81 يوما. وهكذا الإسقاط إذا تسببت في إسقاطه تعمدت حمل ثقيل من أجل أن يسقط أو تقفز من مكان مرتفع ونحو هذا كما يفعل بعض النساء، فإن خرج منها ما هو بصورة إنسان فعليها الدية اللي هي عشر دية الأم، ولا ترث منها شيء، إنما تكون لأبيه. نعم. وإذا كان الذي سقط منها ليس بصورة إنسان، فإن كان فيه بداية تخطيط ففيه كذلك يكون حكم النفاس والدية، وإن لم يكن فيه صورة تخطيط أصلا، لكن القوابل ذوات الخبرة يعرفنا أن هذا، يعني شهدنا بأن هذا ابتداء خلق إنسان من خلال الخبرة. فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول ليس فيه حكم، ومنهم من يقول فيه الدية، وفيه أيضا ويكون لها حكم النفساء. وأما إذا لم يظهر فيه شيء ولم يعرف القوابل ذلك، وإنما هي مجرد قطعة لحم، هذه ليس فيها، لا يتعلق بها حكم، لا يتعلق بها حكم. نعم. ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. نعم نعم تفضل. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها. نعم. يعني معنى ذلك إذا تأملت في كلام ابن كثير رحمه الله، فهو يفسر المخلقة بالمصورة بصورة إنسان، سواء سقطت قبل التمام يعني قبل الولادة قبل حينها، أو بقيت حتى يولد الإنسان مخلقة، وغير المخلقة هي التي ليس عليها تصوير ولا تشكيل. هذا كلام من كثير، وهو أيضا ما اختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، نفس كلام ابن كثير، مشكل المخططة تشكيل صورة إنسان هذه مخلقة، غير المخلقة التي لم تصور ولم تشكل هذه المضغة. لكن هذا ليس محل اتفاق، انظر ما بعده كما قال مجاهد في قوله مخلقة. تفضل. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، قال هو السقط مخلوق وغير مخلوق. نعم، السقط مخلوق وغير مخلوق، يعني هذا الذي تسقطه المرأة إما أن يكون المضغة هذه عليها صورة إنسان أو ليس عليها صورة إنسان، لكن ليس هذا محل اتفاق في التفسير. فمن أهل العلم من يقول المخلقة هي المكتملة التي نفخت فيها الروح وخرج إلى الدنيا ولد، مخلقة وغير مخلقة وهما سقط قبل ذلك، هذا ذهب إليه طائفة من السلف فمن بعدهم، ما ولد لتمام فهو المخلقة، وما ولد قبل تمامه فغير غير المخلقة، وهذا كما ترون يختلف عن القول الذي قبله، القول الذي قبله لا يربط ذلك بالولادة ولا بنفخ الروح، وإنما ما يكون على هذه النطفة من تشكيل وتصوير وتخليق. فهذا القول الثاني أن ما سقط قبل تمامه فهو غير مخلقة. نعم. وليس المقصود ما سقط قبل تمام، يعني بما لا يعيش معه الجنين، سقط لي 4 أشهر نحو هذا، لكن لو سقط لي لو أنها ولدت لي 7 أشهر وعاش الجنين لا إشكال فيها، هذه مخلقة عندهم. نعم. وبعض أهل العلم ذهب إلى غير هذا، قال هذا كله في من ولد، لكن هؤلاء على نوعين، مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني تامة الخلق كاملة الأعضاء، بمعنى كما يعبر الناس اليوم، يعني بمعنى ليس فيها إعاقات ولا تشوهات ولا نقص. وغير المخلقة قالوا هي التي فيها عاهة ونقص، بمعنى أن خلق من غير يد أو بيد واحدة أو رجل واحدة أو يد صغيرة أو نحو ذلك، قالوا هذا هو هذه غير مخلقة. وهذا الذي اختاره الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وحجته في ذلك هي أن يعني مأخذ هذا القول يقول بأن هذه الآن المضغة التي وصف الله عز وجل خاطبنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فيقول هذه المضغة يخاطبنا الله بما أوجدنا منه، فلا يمكن أن يكون ما سقط قبل تمامه، فنحن لم نوجد منه ولم نخلق منه، إذن يقول هي التي وجد منها الناس، لكن إما أن يكون وجودهم وخلقهم تاما وإما أن يكون ناقصا. واضح ما أخذ هذا القول، لكنه لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. وذلك يمكن أن يقال والله تعالى أعلم. أولا إن الله عز وجل ذكر الخلق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، هذه الأشياء هي الأطوار التي يمر بها الإنسان، أي أصل خلق الإنسان، وإلا فإن الذي خلق من تراب هو آدم صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للتكلف كما يقول بعضهم بأن أصل هذه النطفة من الغذاء لأنها خلاصة الغذاء، ولهذا إذا خرجت من الإنسان يجد إجهادا وتعبا، وإذا كثر ذلك منه فإن ذلك يسلب عافيته كما هو معروف، ولربما خرجت دما عبيطا، هذا معروف أليس كذلك؟ فهي خلاصة الغذاء، ويقولون الغذاء أصله من النباتات ومن الأشياء التي أو ما كان بواسطة تأكل الحيوانات هذه يعني تكون تأكل النبات، هذا لا حاجة إليه، لا حاجة لهذا التكلف. أصل خلق الإنسان من تراب، بل بالماء فصار طينا، فترك فصار حمأ تغير، ثم بعد ذلك جف فصار صلصال كالفخار يصوت إذا ضربته، يعني يكون له صوت صلصال كالفخار، ثم بعد ذلك صار خلق الذرية من نطفة ثم من علقة وليس من تراب، وإنما الأصل من تراب. فالله عز وجل يذكر أطوار الخلق، فأصله من نطفة، هذه النطف هي أصل الخلق، منها ما تمجه الأرحام ويسقط وهو نطفة لا يبقى فيها أصلا، ومنها ما يسقط وهو علقة، ومنها ما يسقط وهو مضغة، ومنها ما يسقط بعدما تنفخ فيه الروح وقبل تمامه، نعم، ومنها ما يبقى حتى الولادة مخلقة وغير مخلقة. فالله عز وجل يتحدث عن أصل خلق الإنسان، وليس الحديث عن من وجدوا أنهم مروا بهذه الأطوار جميعا، نعم، أو أنهم مروا ببعضها فيقال كيف يخاطبنا الله عز وجل بأن خلقنا من مضغة غير مخلقة، إذا قلنا إنها معنى ذلك غير مشكلة سقطت قبل التشكيل ونحن لا يمكن أن نوجد من هذا، قلنا هذه الأطوار واضح ما أخذ القول الذي ذكره والإشكال الذي يرد عليه، فنحن خلقنا من هذه الأطوار عموم البشر، من علقة ومن نطفة، بل قبل ذلك من تراب، من منا خلق من تراب الآن؟ آدم صلى الله عليه وسلم فقط، أما نحن فمن نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهذه المضغة لها حالتان بخلاف العلقة والنطفة، مخلقة وغير مخلقة، ولهذا فرق فيها وفصل، لكنها أصل خلق الإنسان، نعم. فهذا يمكن أن يستشكل على ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية أطوار الخلق من حيث هي وما يكون من حال هذه النطفة من تمام وعدمه، فتكون مخلقة بمعنى عليها صورة التخليق، أو غير مخلقة ليس عليها صورة التخليق. نعم، هكذا يبدو، والعلم عند الله عز وجل. لا أن المقصود أنها ناقصة، لأن الناقصة مخلقة. ما معنى التخليق؟ هو التصوير والتشكيل، أليس كذلك؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، تخلق بمعنى تشكل، يعني مشكلة. بغض النظر عن هذا التشكيل هل هو ناقص أو كامل، وهذا جانب آخر يجاب عنه، يجاب به عن كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فالذي خرج من بطن أمه وله يد واحدة أو رجل واحدة أو ليس له أرجل أصلا، هذه مخلقة ولا غير مخلقة؟ مخلقة، صورة إنسان، فيصدق عليها هذا الوصف أنها مخلقة. لكن غير المخلقة لم يتحقق فيها هذا الوصف أصلا، وصف التخليق. فالله عز وجل لم يقل ناقصة وكاملة، وإنما قال مخلقة وغير مخلقة. فما كان عليه صورة، عليه تصوير وتخطيط وتشكيل، فهذه مخلقة. ما كان قبل ذلك فهي غير مخلقة. نعم، والله تعالى أعلم. ولهذا ذكرت لكم خلاف أهل العلم فيما عرفته القوابل، القوابل يعني التي يتولين التوليد، هل هذا أصله خلق إنسان فيما ليس عليه تصوير ولا تشكيل؟ هذه غير مخلقة. هل أصله خلق إنسان ولا لا؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن ما ذكره ابن جرير وابن كثير أظنه أقرب في تفسير الآية. وخلاف فيها معروف ومشهور كثير. تفضل. نعم، قال رحمه الله: فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة، أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد. نعم، هذا يعرفه الملك عند تمام 4 أشهر، 120 يوم، شقي وسعيد، وذكر أنثى، رزقه، كل هذه الأشياء تكتب. ولذلك الأطباء لا يعرفون هل هو ذكر أو أنثى قبل ذلك، يعني حينما يكون نطفة مثلا أو علقة أو جنين يكشفون عليه، يسوون له أشعة، ما يعرفون هذه الأشياء. فما يقال الآن أو يسأل عنه الناس من أن يعرف الجنين وهو في بطن أمه هل هو ذكر أو أنثى، هذا بعد ما يعرف الملك. فما صار هذا من الخمس التي اختص الله بعلمها؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعلم ما في الأرحام، فما هذه للعموم؟ ذكر أنثى، شقي سعيد، أجله وعمله، وكل هذه الأشياء يعلمها الله عز وجل. والملك يطلعه الله تبارك وتعالى عند تمام 4 أشهر على هذه الأشياء التي لا يمكن أن يطلع عليها الطب. لا يمكن الطب يعرف أن هذا شقي أو سعيد، أو رزق هذا الإنسان ما مقداره ونحو ذلك. فبعد 4 أشهر لا يكون ذلك من الأمور المختصة بالله جل جلاله. نعم، نعم، تفضل. كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقوله: ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا. نعم نعم. يعني الآن في قوله ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، لأن قوله طفلا اسم جنس، واسم الجنس قد يعبر به عن الجمع وهو بصيغة المفرد، يعبر به عن الجمع، وذلك كثير في القرآن والسياق هو الذي يبين المراد. نخرجكم طفلا مع التنكير منكرا مفردا، طفلا أي أطفالا، واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة. نعم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر، يعني أنهار كما قال الله عز وجل، تجري من تحتها الأنهار. نعم. فهو بمعنى الجمع. وهكذا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني أنفسا، وهكذا وحسن أولئك رفيقا يعني رفقا رفقا. فهذا كله من قبيل اللفظ المفرد المنكر الذي أريد به الجمع، لأنه اسم جنس. وهذا أيضا كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخين، شر عم شر أعمام، عم مفرد منكر. وهكذا في قول الآخر: ما بال قوم صديق ثم ليس لهم دين وليس لهم عقل إذا اؤتمنوا. صديق يعني أصدقاء. نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق يعني أصدقاء. وهكذا: لعمري لئن كنتم على النأي والنوى بكم مثل ما بي إنكم لصديق يعني أصدقاء. وهكذا: يا عاذلاتي لا تزدن ملامة إن العواذل ليس ذي بأمير يعني بأمراء. وهكذا إذا جاء مع المفرد معرفا بأل، مثل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني الأطفال، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يعني الغرف في الجنة، كما قال الله عز وجل لهم: لهم غرف، إيش قال الله عز وجل؟ غرف من فوقها غرف مبنية. نعم، غرف، فهي بمعنى الجمع. وهكذا في قول نعم كثير بالتعريف، وهكذا أيضا بالإضافة إلى الضمير، كما في قوله تبارك وتعالى: أو صديقكم، سورة الأحزاب النور، أو صديقكم يعني أصدقائكم، أو صديقكم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم، عدوي مفرد مضاف، عدوكم أيضا مفرد مضاف، عدوي وعدوكم يعني أعدائي وأعدائكم. نعم. وهكذا. نعم. تفضل. أما الجمع فكثير جدا. جمع إذا كان اسم جنس، سواء كان مضافا أو مثل: بها جيف الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب، جلدها يعني جلودها. وهذا مر معنا أظن في مناسبات شتى. نعم تفضل. قال رحمه الله: ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغ أشدكم، أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى أنفوان الشباب. قوي ولا هكذا؟ هي عندكم الأصل إيش؟ القوي، ها؟ يتكامل القوي، ماشي. أي يتكامل القوي ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. لو كانت يتكامل القوى ويتزايد فهو أوضح، يتكامل القوى ويتزايد. أحد عنده في الأصل القوى؟ القوى في الأصل تكامل، تتكامل القوى. إذن تتكامل خلاص، ما هو بتتكامل القوي، تتكامل القوى. قوى أي نعم، أي تتكامل القوى وتتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. إيه، بمعنى لتبلغوا أشدكم. الأشد، بلوغ الأشد سبق الكلام عليه، وخلاصته أنه يعني بلوغ منتهى أو بلوغ القوة في الجسم والعقل. والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول بلوغ الأشد يكون بعد 18 إذا بلغ 18، وبعضهم يقول إذا بلغ 21 سنة، وبعضهم يقول 25 سنة، وبعضهم يقول إذا بلغ 40، لأن الله عز وجل يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وبعضهم يقول إذا بلغ 50. يذكرون بيتا عن علي رضي الله عنه، أخو 50 مجتمع أشدي. والأقرب الله أعلم أن كل هذا يصدق عليه بلوغ الأشد. فإذا بلغ الإنسان القوة في البدن وفي العقل والتدبير فهذا بلوغ الأشد، وهذا يتفاوت، فيكون منتهاه اكتمال القوة البدنية والقوة العقل والنظر في 40، ويبقى الإنسان متماسكا لربما حتى 50، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف في البدن، ثم بعد ذلك يبدأ في الضعف حتى في العقل، حتى يصير إلى أرذل العمر فيذهب عنه ما كان يعلمه. وما هذا الإنسان مهما بلغ من القوة البدنية أو القوة العقلية إنه لا يغتر. قوة الحفظ تكون قبل ذلك في الصغر، وقوة الإدراك والفهم تكون عند اكتمال العقل في 40 أو نحو ذلك. ولذلك العلماء يحبون أن لا يؤلف الإنسان إلا بعد 40. يبدأ بعد ذلك بضعف البدن ثم بضعف العقل. أحد المشايخ كان يقول عن أبيه، يقول كان يكاد يحفظ المحلى عن ظهر قلب. ما نسأله عن شيء إلا يقول افتح صفحة كذا انظره في السطر الفلاني. يقول في آخر العمر صار إذا أراد أن يقوم من سريره يذهب إلى مكان ينسى لماذا قام، ما يعرف شيء، ينسى الأشياء البسيطة، يعني قام لحاجة، قام لكذا، قام ينسى. يقول أنا قمت لماذا، أنا أريد ماذا، فضلا عن العلم الذي كان يحفظه. نعم تفضل. ومنكم من يتوفى أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرض العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف. يعني المقصود منكم من يتوفى، هنا قال في حال شبابه وقواه، يعني كأن ابن كثير رحمه الله أراد منكم من يتوفى يعني قبل أن يرد إلى أرض العمر. نعم، وهذا يبدو والله أعلم هو الأقرب إلى ظاهر القرآن، ولكن أكثر المفسرين يقول منكم من يتوفى، نعم يعني من قبل بلوغ الأشد. نعم، ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. الآية الأخرى منكم من يتوفى من قبل. نعم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم، وعلى كل حال هذا كثير في القرآن يذكر الله عز وجل أطوار هذا الخلق، كلا إن خلقناهم مما يعلمون، من النطفة هذا الخلق الضعيف. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذه هي الأطوار هي التي فصلها الله عز وجل هنا، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وهكذا في قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، نعم، إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها هذه الأطوار. وسبق في الكلام على هذا المعنى في بعض المناسبات ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيح قال بأن من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. من قرأ القرآن يعني حفظ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، بمعنى أنه لا يذهب عقله في حال الهرم، وهذا مشاهد، هذا مشاهد، وجد من درس القرآن تحت سارية في المسجد النبوي 60 سنة، 60 سنة، وجد من درس أكثر من هذا، نعم، وتجاوز بعضهم 100، نعم، وهو يقرأ، ولا زال بعض هؤلاء أحياء في غاية الضعف في بدنه، ولكنه لا زال يقرأ وبكامل قواه العقلية ومداركه، نعم. هذا لا يعرف أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصل إلى هذه المرحلة، أنه لا يعقل، نعم. طيب انتهى الوقت، ولا نكمل هذا، ترى الأرض هامدة ولا يكفي؟ طيب نتوقف عند هذا. عندكم سؤال؟ لا إله إلا الله. لا لا، ما تكلمت عما ذكره مجاهد، هو نفس القول نفسه. عندكم سؤال؟ طيب، نحن عندنا مسألتان نحتاج إلى مراجعة، لم يسعفني الوقت، لكن إن شاء الله تعالى إلا إذا أحد يقول أنا سأتولى مراجعتها.